يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا وأخواتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم جميعا بكل خير، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح، وهو المشهور بمختصر صحيح البخاري للإمام زين الدين أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي المتوفى سنة 93 و800 للهجرة رحمه الله. سرنا بداية أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. فضيلة الدكتور، في الحلقة الماضية أشرتم إلى كتاب للخطيب البغدادي موضح وإهام الجمع والتفريق، وأشرتم إلى ضرورة أن يقرأ طالب العلم مقدمة الكتاب لما فيها من فائدة. يعني لماذا أشرتم إلى هذه الجزئية بالذات، وهل من شيء مهم نشير إليه في المقدمة؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الكتاب موضح أوهام الجمع والتفريق الخطيب، موضوعه النظر في كتب المتقدمين، في كتب الرجال، لا سيما كتاب البخاري تاريخ الكبير والجرح والتعديل، وكأنه محاكمة بينهما، لأن البخاري فرق أحيانا فجعل الراوي اثنين أو العكس. تتبعه ابن أبي حاتم نقلا عن أبيه وأبي زرعة، وألف كتابا عنوانه يلاحظ على ابن أبي حاتم بيان خطأ البخاري في تاريخه، لكن كبار مع كبار مثل هذا يعني يقبل من مثلهم لأنهم كبار، لكن مثل الخطيب الذي بعدهم نعم بمئتي سنة، نعم بعدهم بقرنين، قد لا يقبل مثل هذا مثل هذه المحاكمة، لكن لا بد أن يتولاها من تأخر. هل يتصور أن المحاكمة بين الاثنين يتولاها شيوخهم علي بن المديني مثلا؟ ما يمكن. نعم اللهم إلا لو في حضرته كل واحد أبدى رأيه وعرض عليه، لكن في كتب نعم الخطيب خشية من أن يظن به ظن السوء، كيف يتطاول على البخاري وعلى غير البخاري من الكبار فيحكم بينهم. نعم قدم بمقدمة حقيقة يوصى كل طالب علم بقراءتها في غاية الأدب، يقول ولعل بعض من ينظر فيما سطرناه ويقف على ما لكتابنا هذا ضمناه يلحق سيء الظن بنا ويرى أن عمدنا للطعن على من تقدمنا وإظهار العيب لكبراء شيوخنا وعلماء سلفنا، وأنا يكون ذلك استبعاد، وبهم ذكرنا وبشعاع ضيائهم تبصرنا وباقتفائنا واضح رسومهم تميزنا وبسلوك سبيلهم عن الهمج تحيزنا. لا شك أن المتأخر مهما بلغ في علمه إلا أنه عال على من تقدمه. ثم من جاء بعد الخطيب كما قال أبو بكر بن نقطة، كل من كتب في علوم الحديث أو من ألف في علوم الحديث فهو عالة على كتب الخطيب. نعم يقول وبسلوك سبيلهم عن الهمج تحيزنا، يعني تفاوت الناس أولا القدر المشترك بين العلماء كلهم أنهم أخذوا عمن تقدموا. نعم لا بد أن يكون أخذ عمن تقدم، ويبقى أن يتميز بعضهم عن بعض في توجيه الأقوال وفي تحرير المسائل وكيفية إظهار المسائل وترجيح الأقوال، نعم، وفهم النصوص على مقتضى نظر السلف، نعم، وسعة الاطلاع وعدم سعة الاطلاع يتفاوت في هذا، وإلا كل من جاء متأخر فهو عال على من تقدم. وسئل الشيخ محمد رشيد رضا عن شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني علم شيخ الإسلام وما كتبه شيء مذهل، يعني لو قال قائل أنه ما جاء مثله أحد من خلال ما يبهر من كلامه في مؤلفاته. سئل رشيد رضا فقال السائل: شيخ الإسلام ابن تيمية بعلمه وإحاطته وسعته هل هو أعلم من الأئمة الأربعة وهم أعلم منه؟ نعم، فأجاب بجواب قال: شيخ الإسلام باطلاعه وإحاطته على ما كتبه الأئمة الأربعة وما كتبه أتباعهم فهو أوسع منهم في العلم من هذه الحيثية، ولكونه تخرج على كتبهم وكتب أتباعهم فلهم الفضل عليه. نعم، ويبقى أنه لابد من الاحتفاظ لسلف هذه الأمة وأئمتها بالقدر الذي يليق بهم من غير غلو ومن غير تقديس أشخاص، ومن قرأ فضل علم السلف على الخلف لابن رجب عرف مقدار هذا الكلام، وأنه لا يمكن أن يقدم شخص لكثرة كلامه، نعم، على غيره من العلماء لقلة كلامهم. ولذا يقول ابن رجب رحمه الله أن من فضل عالما على آخر بكثرة الكلام فقد فضل الخلف على السلف، لأن كثرة الكلام وجد في الخلف، وبينما السلف كلامهم قليل لكنه مبارك. يقول الخطيب: وبسلوك سبيلهم عن الهامجي تحيزنا، وما مثلهم ومثلنا إلا ما ذكر أبو عمرو بن العلاء فيما أخبرنا، فذكر بسنده إلى أبي عمرو قال: ما نحن في من مضى إلا كبقل في أصول نخل طوال. ولما جعل الله تعالى في الخلق أعلاما ونصب لكل قوم إماما لزم المهتدين بمبين أنوارهم والقائمين بالحق في اقتفاء آثارهم ممن رزق البحث والفهم وإنعام النظر في العلم بيان ما أهملوا وتسديد ما أغفلوا، هذه وظيفة المتأخر، نعم، إذ لم يكونوا معصومين من الزلل ولا آمنين من مقارفة الخطأ والخطل. من يعرو من الخطأ والنسيان والغفلة؟ ما في. وذلك حق العالم على المتعلم، نعم، وواجب على التالي للمتقدم، وعسى أن يضح العذر لنا عند من وقف على كتابنا المصنف في تاريخ مدينة السلام، يعني تاريخ بغداد، للخطيب وأخبار محدثيها، فإن قد أوردنا فيه من مناقب البخاري وفضائله ما ينفي عنا الظن في بابه. نعم، الخطيب في ترجمة الإمام البخاري أطال فيها وذكر من الأخبار شيء يليق بمنزلة الإمام، والتهمة في إصلاحنا بعض سقطات كتابه إن شاء الله تعالى. يقول الكامل من عدة سقطاته، ثم أورد آثار كلها تؤيد ما ذكره رحمه الله. رحمه الله جميعا. الذي ساقنا لهذا الكلام أحسن الله إليك هو أننا توقفنا في الحلقة الماضية عند مسمى قيس بن سرمة أو سرمة بن قيس وخلاف الأئمة فيه، وذكرنا أيضا أن البخاري رواه هكذا قيس بن سرمة، قال بعضهم الأولى سرمة بن قيس، ثم قدمتم أن المحفوظ عن البخاري أولى وتقديم لا شك من باب، لأن أحيانا ترجيح القول، نعم، لذات القول ودليله، وإذا لم يمكن الترجيح ترجيح القول من خلال حجته ودليله فباعتبار القائل، أحيانا نرجح باعتبار القائل، أن إذا توقفنا في مسألة قال بها واحد من الكبار وقال بخلاف قوله واحد من هو دونهم، فما وجدنا مرجح لا لهذا، رجحنا باعتبار القائل. نعم، يقول بعد هذا لما ذكر كان صائما ذلك اليوم، نعم، كان صائما ذلك اليوم، فلما حضر الإفطار بمغيب الشمس أتى امرأته، أي جاء إليها فقال لها: أعندك، بهمزة الاستفهام وكسر الكاف خطاب للمؤنث، طعام؟ مبتدأ مؤخر وخبره متعلق الظرف. نعم. قالت لا، أي ليس عندي طعام، ولكن أنطلق فأطلب لك. ظاهر هذا أنه لم يجئ معه بشيء. نعم، نهاره كله أعمل، لكن في مرسل السدي أنه أتاها بتمر فقال استبدلي به طحينا واجعليه سخينا فإن التمر أحرق جوفي وفيه لعلي آكله سخنا، وأنها استبدلته له وصنعته. نعم، وهذا يبين حال ذلك الجيل من شظف العيش والتقشف والتقلل من الدنيا، ولذا انفتاح الدنيا ليس على إطلاقه دليل خير. والنبي عليه الصلاة والسلام إمام الجميع وقدوة الجميع، يرى الهلال 3 مرات في شهرين ما أوقد في بيته نار، فما عندهم شيء يشترون به الطحين، فقال استبدلي بهذا التمر. والتمر إذا أكثر من استعماله لا شك له أثر على المعدة، فإن التمر أحرق جوفي. وفي تفسير الطبري من مرسل السدي، فانطلقت فاستبدلت له ثم صنعت فأبطعت عليه فنام فأيقظته فكره أن يعصي الله ورسوله وأبى أن يأكل وأصبح صائما، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعشي فقال ما لك يا أبا قيس، أمسيت طليحا؟ فقص عليه القصة. والطليح الساقط من الإعياء والهزال. نعم، وهذا في تفسير الطبري. وكان يومه بالنصب يعمل في أرضه، يعني عنده مزرعة يعمل فيها، كما في رواية أبي داود. وفي مرسل السدي كان يعمل في حيطان المدينة بالأجرة. فعلى هذا فقوله في أرضه إضافة اختصاص، لأن هناك إضافة ملك وإضافة اختصاص. يعني أنت تقول هذا مسجدنا اختصاص. نعم، اختصاص. نعم، هذا بيتي مثلا إضافة ملك. نعم، هذا بيتك الذي تملكه إضافة ملك. نعم، لكن لو كان أجرة اختصاص. نعم، فغلبته عيناه، أي نام، وللكشميهن عينه بالإفراد. قال الكرماني غلبة العينين عبارة عن النوم. فجاءته امرأته، في رواية الكشميهن فجاءت أي بالطعام، فلما رأته يعني نائما قالت خيبة لك. قال الكرماني خيبة مفعول مطلق يجب حذف عامله. وقال بعض النحاة إن كان بدون اللام يجب نصبه، وإذا كان مع اللام جاز نصبه. والخيبة الحرمان، يقال خاب الرجل إذا لم ينل ما طلب. نعم، فلما انتصف النهار، وفي رواية أبي داود فلم ينتصف النهار حتى غشي عليه، لحديث الباب فلما انتصف، في رواية فلم ينتصف، يعني رواية الباب تدل على أنه انتهى النصف. نعم، وفي رواية أبي داود لم ينتصف، قبل النصف غشي عليه، فيحمل الأول على أن الغشي وقع في آخر النصف الأول من النهار. قاله الحافظ أقول يحتمل أن يكون ابتدأ قبل منتصف النهار، بدأت آثاره علاماته واشتد في منتصفه فغشي عليه، فمن نظر إلى المقدمات حكم أنه لم ينتصف النهار حتى غشي عليه، ومن نظر إلى النهاية واشتداده قال ما غشي عليه حتى انتصف النهار. والغشي، وقد تقدم في حديث أسماء في باب من أجاب الفتية بإشارة اليد والرأس من كتاب العلم بفتح الغين وإسكان الشين المعجمتين وتخفيف الياء وبكسر الشين وتشديد الياء، الغشي والغشي أيضا هو طرف من الإغماء، نوع من الإغماء. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية. تقدم في بيان أسباب نزول هذه الآية أنها في قصة قيس بن صرمة وفي قصة عمر رضي الله تعالى عنه. قصة قيس في حديث الباب في الأكل، نعم في الأكل، وقصة عمر رضي الله تعالى عنهم في إتيان المرأة. نعم. قال الكرماني: فإن قلت ما وجه المناسبة بينها وبين حكاية قيس، ما وجه المناسبة بينها وبين حكاية قيس؟ أحل لكم إلى نسائكم، لكن فيها أحل لكم الأكل. أنا هذا كان موضوع سؤال سأتي عليه. نعم، يعني كان موضوع سؤال، لأن فيما يظهر للمتأمل أن الأولى أن تكون الآية في قصة الذي عمر. أي نعم، نعم. كان نفسه. طيب، الكرماني يقول: فإن قلت ما وجه المناسبة بينها وبين حكاية قيس، قلت: لما صار الرفث حلالا فالأكل والشرب بطريق الأولى. نعم، لأن الجماع أعظم من المفطرات. نعم، يعني والأكل والشرب دونه، وحيث كان حلهما بالمفهوم من خلال هذه الآية بالمفهوم لا بالمنطوق، حل الأكل والشرب، نزلت بعده: وكلوا واشربوا، تأكيد لهذا المفهوم بالمنطوق، ليعلم بالمنطوق تصريحا بتسهيل الأمر عليهم ودفعا لجنس الضرر الذي وقع لقيس ونحوه. أو المراد من الآية هي بتمامها إلى آخرها بما فيها: وكلوا واشربوا. نعم، حتى يتناول كلوا واشربوا، فالغرض من ذكر ونزلت ثانيا هو بيان نزول اللفظ من الفجر على ما سيأتي. نعم، على ما سيأتي في حديث عدي. قال ابن حجر: وهذا يعني كلام الكرماني الأخير هو المعتمد، يعني دلت الآية من خلال قوله جل وعلا: وكلوا واشربوا، على قصة قيس. نعم، ولسنا بحاجة إلى أن نستنبط من حل الجماع والرفث حل الأكل والشرب. نعم، لكن وش المانع أن يكون هذا دلالة مفهوم وهذا دلالة منطوق؟ نعم، تتضافر دلالة المفهوم مع دلالة المنطوق. وهذا يعني كلام الكرماني الأخير هو المعتمد، وبه جزم السهيلي، وقال: إن الآية بتمامها نزلت في الأمرين معا، وقدم ما يتعلق بعمر لفضله، قدم ما يتعلق بعمر لفضله، وأحيانا قد يكون الداعي إليه حل لكم ليلة الصيام الرفث، قد يكون الداعي إليه عند بعض الناس أشد، ولا شك أن عمر أفضل، فقدم ما يتعلق بقصته. وقال ابن حجر أيضا: وقد وقع في رواية أبي داود: فنزلت أحل لكم ليلة الصيام إلى قوله من الفجر. فهذا يبين أن محل قوله: ففرحوا بها، بعد قوله: الخيط الأسود. ووقع ذلك صريحا في رواية زكريا بن أبي زائدة، ولفظه: فنزلت أحل لكم إلى قوله من الفجر. يعني سيأتي البحث هل قوله من الفجر نزل بعد حديث عدي كما في حديث سهل، نعم، أو معه، نزلت دفعة واحدة. ففرح المسلمون بذلك فرحا شديدا، لأن فيه تخفيف، نعم، وحط للمشقة عنهم، وعدم تعريضهم لما يخل بدينهم، لأن الإنسان قد يصل إلى حد لا يستطيع إلا أن يختان نفسه. نعم، فيفرحون بمثل هذا التخفيف. أحل لكم، أبيح لكم ما كان ممنوعا. قال الطبري: أطلق لكم وأبيح ليلة الصيام التي تصبحون فيها صائمين، الرفث إلى نسائكم، تقدم بيانه. نعم، تقدم بيانه في أوائل كتاب الصيام. قال الطبري: هو كناية عن الجماع في هذا الموضع، يعني ما أحل لكم ليلة الصيام الرفث. نعم، تقدم. نعم، قال الطبري: هو كناية عن الجماع في هذا الموضع، وتقدم لنا أن الرفث يشمل الجماع والحديث فيه، لا سيما إذا كان في مواجهة النساء. ففرحوا بها فرحا شديدا لما لحقهم من المشقة، وكلوا واشربوا جميع الليل، نعم، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض بياض الصبح من الخيط الأسود من سواد الليل، وسيأتي شرحهما في الحديث الآتي إن شاء الله تعالى. كان فيها أطراف أيضا في هذا. نعم فيه. وهذا الحديث خرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في موضعين، الأول هنا في كتاب الصوم باب قول الله جل ذكره أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا، يعني إلى آخره، أحل لكم في البخاري باب قول الله جل ذكره أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. يعني من أبلغ الأساليب هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، يعني لا يوجد من البشر أقرب إلى الإنسان من زوجته ولا إلى الزوجة من زوجها. نعم. حقيقة عندي سؤال في آخر الحلقة قبل أن يعني أنساه، لكن بعد أن تنهي فضيلتكم التراجم سيتبقى معنا حوالي 3 دقائق، أسأل في هذه الجزئية إن شاء الله. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى هنا في كتاب الصوم باب قول الله جل ذكره إلى آخر الآية، حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله تعالى عنه قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما إلى آخره. وسبق بيان المناسبة وأنها مطابقة، لأن الآية أو القصة سبب لنزول الآية، القصة التي أوردها سبب لنزول الآية. والموضع الثاني في كتاب التفسير في باب أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرون وابتغوا ما كتب الله لكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء، بنفس الإسناد الموجود هنا. نعم. ثم ساق الحديث وحدثنا. نعم، حاء التحويل هنا وحدثنا أو حاء الحديث على رأي على عند المغاربة. نعم. وحدثنا أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثني إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال سمعت البراء. والفائدة من الإسناد الثاني أيهما أطول أيهما أعلى؟ كأن الثاني يا شيخ، كأن ما ركزنا كثيرا. الأول عبيد الله عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رباعي، والثاني أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال سمعت البراء. نازل، يعني ساقه أولا عاليا ثم ساقه نازلا لتصريح أبي إسحاق بالسماع من البراء، استفاد منه لأنه قال سمعت البراء، وفي الإسناد الأول العالي قال أنا أبي إسحاق عن البراء. قال لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، وكان رجال يخونون أنفسهم فأنزل الله تعالى علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. والمناسبة ظاهرة لأنها سبب نزول الآية التي ترجم بها. حتى نبدأ الحلقة. ومناسبة أسباب يعني دخول أسباب النزول في كتاب التفسير، نعم، أسباب النزول يستعان بها على فهم الكلام. نعم، القصة التي من أجلها نزلت الآية يستعان بها على تفسير الآية. نعم. لأن الظرف المحيط بنزولها يوضحها. نعم. حتى نأخذ الحديث الآخر بإذن الله في حلقة مستقلة. قبل قليل أشرتم إلى شيء من هالمعاني البلاغية الرائعة في مثل هذه الآية، يعني يبدو سؤالان لو تكرمتم دكتور. الأول فيما يتعلق بالترجمة مثل هذه المعاني، ونلحظ خلل كبير جدا في ترجمة مثلا هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. جاءوا بالمضحكات هنا. مضحكة الحقيقة، جاءوا بالمضحكات. نعم، يعني بعضهم فسرها بملابس عادية اللبس، يعني يتبادر إلى الذهن مسألة هذا الإبداع اللغوي الهائل الرائع كيف يمكن أن يترجم؟ ولذا يغرى جمع العلم أنه يستحيل ترجمة ألفاظ القرآن. هم الجمهور يمنعون الترجمة. ترجم أول ما بدأت الترجمة حصل ثورة عارمة من أهل العلم ضده. نعم، وألفت فيها كتب كثيرة، لكن قالوا إن ترجمة المعاني أمرها أسهل. لكن أنا أقول هل يمكن إذا فرقنا بين ترجمة المعاني وترجمة الألفاظ، هل بالإمكان ترجمة الترجمة اللفظية؟ إطلاقا ما يمكن. هل هؤلاء الذين ترجموا هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، فقال أنت بنطلون لها وهي بنطلون لك، هذا صحيح. هذا جنون هذا. نعم صحيح. وأمور كثيرة من هذا النوع يعني جاءت في الترجمات. نعم، هذا إذا استقلوا بها ونشروها من غير مراجعة أهل العلم من المسلمين. نعم، لكن وجد تراجم حقيقة أفاد منها الأعاجم. والمجمع مجمع الملك فهد لطبعة المصحف حقيقة خدم في هذا الباب خدمة لا تنسى، أن تراجم إلى لغات العالم كلها. المعاني اللغوية أحسن الله إليك، هل من كتاب أفرد فيها بحثا فيما يتعلق بالقرآن مثل هالمعاني الدقيقة التي يستفاد منها معنى لغوي، إبداع لغوي، الوقوف عندها بغض النظر عن التفسير، أقصد الدقائق اللغوية في القرآن؟ هذه وجدت المباحث البلاغية والبيانية في القرآن موجودة للمتقدمين، وجدت في إعجاز القرآن. نعم، ووجدت أيضا في التفاسير التي تهتم باللغة مثل الكشاف ومثل أبي السعود، أيضا له عناية بمثل هذه الأمور، وأيضا الألوسي ذكر بعض الأشياء، ومن المتأخرين الطاهر بن عاشور، والقاسمي له أيضا نقول جميلة في هذا الباب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، لنا بكم لقاء بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، لنبدأ بحديث عدي بن حاتم رضي الله عنه. حتى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.